عشق في عيوني الثنتين يبين قبل ما يبين على لساني أحبك لين لا والله ما أحبك لين على ما تيب وصر في حسبة عياني أحبك والعشق في نبقى هو قلبي ونهى. يهدي للعمر حب من دون نقصاني على طار الغمار هذاك اللي فدا عمره علشان